أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع صفحة جديدة من مذكرات إبليس، عادنا الله وإياكم من شروره ومن نفثاته ومن وسوسته لنا في صغير الأمر وكبيره، وأجارنا الله وإياكم مما يغوينا هذا المخلوق الذي أغوى أبانا آدم من قبل وأهبطه هو وأمنا حواء، وكان سببا لنزولهما من الجنة. ويعني نريد أن نرى ماذا كتب اليوم في مذكراته. إبليس أصعب شيء يجده هو أن يحب بعضنا بعضا. هذه بالنسبة لإبليس كارثة، أن يجد المحبة بين الناس عامل زي ده. هو أصلا حسود، منبع الحسد. هو ما يعني أول ما عصي الله به في الأرض اللي هي الكبر والحسد، الكبر والحسد. حتى إن الكبر إبليس أبى أن يسجد لأبينا آدم، والحسد حسد ابن آدم حسد أخاه فقال لأقتلنك. فبدأت المصائب الكبرى بهاتين المصيبتين. طيب، فإبليس يكتب اليوم، أو يعني من ضمن ما يكتب في مذكراته، أنني لا أريد أن يعني يحب مسلم مسلمة. طب ما رأيكم اليوم إحنا نعمل يعني رد مضاد لهذه الوسوسة الإبليسية الشيطانية؟ كيف يحب بعضنا بعضا؟ كيف نحب الآخرين؟ إزاي؟ يعني سبحان الله، أول شيء أن فيه ناس عندهم صناعة الخير ملكة، صناعة الخير عندهم ملكة من الملكات، يحب يعمل الخير، يحب يدخل السرور على الناس. تلاقي مثلا إيه يفاجئ أولاده وأهله بإيه، بهدايا مثلا، أو برحلة طيبة مما وسع الله به عليه، أو بأن يجلس معهم يتبسط في الحديث، يضحك مع هذا ويقول لهذا كلام طيب يدل الإنسان على الخير، يزور مثلا قريبا له يعطيه مثلا، شوف الله اسمع الشريط العلم ده، اقرأ هذا الكتاب الجميل، والله لقيت شيء طيب، يتصل بقريب له، والله وجدت في المحل الفلاني بضاعة طيبة أو كتب قيمة أو إلى آخره، ما تروح تتكل على الله وأنا أعلم أنك قادر ماديا. يعني يدل على الخير، يعني يعطي الإنسان الآخر مفتاح الخير، ولا ينتظر منه لا جزاء ولا شكور. يعني الإنسان اللي يريد الخير لا ينتظر سبحان الله. يعني الوردة التي تنفح بالشذا حتى أنفس رقلها، اللي هيسرق الوردة، هل الوردة والزهرة الفواحة يعني تمنع عطرها عمن سرقها؟ أبدا والله. فكن كالزهرة، كن كالوردة، يعني تنفح بالشذا حتى أنوف السارقين. هكذا الإنسان الكريم، لأن الكريم في أخلاقه والكريم في عطائه لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى، وإنما يكرم، لأن الكرم طبعه، ودائما مفتاح خير، يعطي الناس الخير، يدلهم على الخير خلاص، ولم دلك على الخير الدل على الخير كفاعله. وبعدين كيف يحب بعضنا البعض وكيف نحب الآخرين؟ أن نجنبه الشر، يعني تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وأن تكره له ما تكره لها. تكره مثلا أن ولدك يدخل المكان الفلاني لأن هذا المكان الفلاني غير صالح، فتنصح ابن أخيك بهذا وتنصح أخاك بهذا. ليه؟ لأن تجنبه الشر. خليه إيه؟ سبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما يا رسول الله، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن ترده عن ظلمه فذلك نصر له. الله، أنت تنصره إزاي؟ سبحان الله، أن توقف عن ظلم، تقول يا رجل اتق الله، يا رجل حرم عليك، معقول هذا الكلام؟ لا لا لا لا لا، راجع حساباتك، توقف، اهدى، انتظر الصباح، طب الأسبوع القادم إن شاء الله. بهذا المنطق تكفكف حدته، هو شاف انه مندفع نحو الشر، تقول لا استنى، اصبر اصبر سبحان الله. هذا أمر آخر. كيف كمان نحب الآخرين أن نصبر على أذاهم؟ يا الله يا الله، والله الصبر على أذى الناس. كلنا عرف قصة علي رضي الله عنه، كان عنده خادم عبد، وجاء ضيفان أو ضيوف إلى علي رضي الله عنه، فنادى على الغلام ليأتي له بشيء. يا غلام يا غلام، لم يرد الغلام، ظن علي أن الغلام ليس في البيت. دخل فرأى الغلام نائما على ظهره، واضعا قلما على قدم ويغني. قال يا غلام أما سمعتني؟ وأنا نادي يا غلام. قال من أول مرة. الله عجبا، ولما لم تجبني؟ قال أمنت غضبك، أنا عارف أنك يعني لن تشتمني، لن تضربني، لن تطردني. سبحان الله، شوف الطمع في الأخلاق، بس الطمع ليس في مكانه. خرج علي وهو يضحك ويقول الضيفان له: ما الذي يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال دخلت ظننت أن الغلام غير موجود، فرأيته نائما على ظهره، واضعا قدما على قدم ويغني، وأقول له أما تسمعني؟ يقول من أول مرة، ولما لم تجبني؟ قال أمنت غضبك. استثار واستشار الحاضرون غضبا من أجل أمير المؤمنين. بعر يا أمير المؤمنين، هو أنت يعني هو لازم يعني ما الذي يجعلك تتمسك به؟ قال لا. لما أمير المؤمنين؟ قال أتعلم عليه الصبر. الله، هو دي القضية، الصبر على الأذى، نصبر على أذى الناس. ليه؟ لأن لما نصبر على أذى الناس رب العباد سبحانه وتعالى يعطينا حلاوة إيمان. كيف؟ أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يعني يستطيع أن ينفث عن غضبه بأن يفعل كذا أو كذا، لكن يكفكف من حدته، يصبر يتصابر. وقال ربنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طب ايه اللي يخليني اصبر على الناس؟ يعني ايه اللي يشجعني؟ يعني انظر الى الجانب الطيب في حياتهم، في تعاملاتهم. يعني زوجتك مثلا هوجاء او حمقاء او رعناء، لكنها طيبة، بسيطة، يعني عصبية في لحظات، لكن في نفس الوقت تراعي البيت، امينة على العرض وعلى المال وعلى الاولاد، بيتها نظيف. عندما يأتي أهلك ترحب بهم، عندما لا تتصل بأهلك تشجعك على الاتصال بهم، كلم أمك، كلم أختك، كلم أخاك، كلم. سبحان الله، يعني الله، فأنت انظر للجانب الخير، لأن كل واحد فينا ليس شيطانا مريدا، لا، كل واحد فينا جانب خير وجانب شر. فأنت بص انظر على الجانب المضيء، سبحان الله، انظر على الجانب الايه المضيء. فلما تنظر على الجانب المضيء سبحان الله، يعني ترى في هذه الآونة مساحة خير فتتحرك فيها. فلما تتحرك في مساحة الخير تتعود الايه الصبر على الايه على الاذى. زي بالضبط قضية المرض، انت لما تمرض تتأوه وتتألم وينسيك الشيطان نعمة الصحة سنوات طويلة. طب انت دي لك سنتين ثلاثة ما مرضت، دي لك خمس سنوات صحيح البدن، ايه المشكلة؟ ان عينك ضعفت شو عن النظر، اذنك ثقلت شو عن السمع، قدمك يعني ثقلت على المشي قليلا. الله، طب انت بيلك 20 سنة وانت في صحة وعافية ونسيت ان تشكر في الرخاء. انا كان نفسي تشكر في الرخاء فيذكرك الله عند البلاء. يعني تتعرف الى الله في الرخاء يتعرف اليك في الشدة، تعرف الى الله في الغنى يتعرف اليك في الفقر، تحقق باوصافك حتى يعطيك من اوصافه، فانت الفقير وهو الغني، أنت الذليل وهو العزيز، أنت الضعيف وهو القوي، أنت الإنسان الذي تحتاج إلى كرم الله ليل نهار. فالإنسان في جانب عشان يستحث في نفسه جوانب الخير لا ينسى جانب النعم أبدا، لا ينسى جانب الفضل. فأنت بص على الناس وتعامل مع الناس أن تذكر خيراتهم وأن تذكر حسناتهم، لا يوسع الشيطان لك سوءاتهم وآثامهم، لا، العكس، لا يوسع لك الشيطان السوءات والاثام التي يصنعون، لكن خلي الملائكه تحضر لك سبحان الله